فإن شاء باعها من صاحب السفل أو غيره قائمة ليس لها حق البقاء، وإن شاء رفعها إلى هنا. أحسن الله إليكم. وإليكم. إذا جاء لها ملاح يخربها، قال إذا بس إذا غيرها بشيء هو ضروري ملاح، ولا قد يخربها ما عاد الصابر سابر يعمر بها، لأن التراب يكسر الحجاب يكسرها مرة الملاح. وإليه.